الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث صلاح الدين. أخبرنا سعيد بن المسيب. أخبرنا سعيد بن المسيب، أخبرنا أبو هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تعلم الساعة حتى تخرج نارا من أرض الدجال تضيء أعناق الإبل. تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله: حدثنا حدثنا قتيبان قال أخبرنا شعيب عن السدي عن قال سعيد بن المسيب أخبرني أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تخرج نارا من أرض الدجال تضيء أعناق الإبل. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى أخبر قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال قال سعيد عن سعيد عن سعيد بن المسيب قال أخبرني أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاج فتضيء أعناق الإبل الإبل البصرى. تفضل. قال أخبرني أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاج تضيء أعناق الإبل البصرى. تفضل. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال سعيد بن المسيب أخبرني أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاج تضيء أعناق الإبل البصرى. تضيء لها تضيء عنها. نعم. تفضل. قال أخبرنا شعيب عن سعيد بن المسيب أخبرني أبو هريرة ببصرى. يكفي. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي قال الحافظ هو أبو سعيد الأشج مشهور بكنيته وصفته، وهو من الطبقة الوسطى الثالثة من شيوخ البخاري، عاش بعد البخاري سنة واحدة، خيرًا. قال حدثنا عقبة بن خالد قال حدثنا عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن جده حفص بن عاصم عن جده حفص بن عاصم يعني تظن أنه جاء أن حفصا جد خبيب. نعم. والصحيح والواقع غير ذلك. حدثنا عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن جده يعني جد عبيد الله. قال الحافظ قوله عن جده حفص بن عاصم أي ابن عمر بن الخطاب، والضمير لعبيد الله بن عمر لا لشيخه. يعني عبيد الله بن عمر يقول عن خبيب بن عبد الرحمن عن جدي حفص بن عاصم، فالضمير عائد لخبيب بن عبد الرحمن. عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يوشك الفرات ان يحسر عن كنز من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. قال وحدثنا عبيد الله قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثله إنه قال يحسر عن جبل من ذهب. في رواية أخرى أنه عند أن يحسر يقتتل الناس عليه، كل واحد يريد أن يأخذه فيقتل من كل 1999، كل هؤلاء يضحون أنفسهم من أجل هذا الجبل من الذهب، ولو وقفوا عليه واقتسموه لكفاهم، ولكن الطمع والجشع لا حول ولا قوة إلا بالله. هكذا أوصل أصحابه. قال ابن تيم إنما نهى عن الأخذ منه لأنه للمسلمين، لا فإنه لا يؤخذ بحقه. قال ومن أخذه وكثر الماء نعم قال ومن أخذه وكثر المال ندم لأخذه ما لا ينفعه، يعني لأن المال يكثر في آخر الزمان، فإذا أخذه ماذا ينفعه؟ فيندم. وإذا ظهر جبل من ذهب كسد الذهب ولم يرد. لعله هكذا قلت وليس الذي قاله ببين، والذي يظهر أن النهي عن أخذه لما ينشأ عنه من لما ينشأ عن أخذه من الفتنة والقتال عليه. قوله وإذا ظهر جبل من ذهب إلى آخره في مقام المنع، وإنما يتم ما زعم من الكساد أن لو اقتسمه الناس بينهم بالسوية ووسعهم كلهم أن لو اقتسمه الناس بينهم بالسوية ووسعهم كلهم فاستغنوا أجمعين فحينئذ تبطل الرغبة فيه. وأما إذا حواه قوم دون قوم فحرص من لم يحصل لهم منه شيء باق على حاله. ويحتمل أن تكون الحكمة في النهي عن الأخذ منه لكونه يقع في آخر الزمان عند الحشر والوقوع في الدنيا، وعند عدم الظهور أو قلته فلا ينتفع بما أخذ فلا ينتفع بما أخذ منه. ولعل هذا هو السر في إدخال البخاري له في ترجمة خروج، يعني أنه إذا ظهر هذا الجبل في نهاية الزمان ما عسى أن يفعل به. فإيراد البخاري له في باب خروج النار دليل على أنه يرى أنه يخرج في نهاية الزمان. ثم ظهر لي رجحان الاحتمال الأول، لأن مسلما أخرج هذا الحديث أيضا من طريق أخرى عن أبي هريرة بلفظ يحشر الفرات عن جبل من ذهب فيقتتل الناس فيقتل الناس عليه فيقتل من كل 199، إذن غير الذي قلته. ويقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو. وأخرج مسلم أيضا عن أبي بن كعب قال لا يزال الناس مختلفة أعناقهم في طلب الدنيا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يوشك أن يحسر الفرات عن جبل من ذهب، فإذا سمع به الناس ساروا إليه. فيقول من عنده لئن تركنا الناس يأخذون منه ليذهبن به كله. قال فيقتتلون عليه فيقتل من كل 199. فبطل ما تخيله ابن التين وتوجه التعقيب عليه، ووضح أن السبب في النهي عن الأخذ وما يترتب على طلبه من الاقتتال فضلا عن الأخذ، ولا مانع أن يكون ذلك عند خروج النار للمحشر، لكن ليس ذلك السبب في النهي عن الأخذ منه. وقد أخرج ابن ماجه عن ثوبان رفع قال يقتل عند كنزكم 3 كلهم ابن خليفة. فذكر الحديث في المهدي، فهذا إن كان المراد بالكنز فيه الكنز الذي في حديث الباب دل على أنه إنما يقع عند ظهور المهدي، وذلك قبل نزول عيسى وقبل خروج النار جزما، والله أعلم. خيرا. فالمقصود بارك الله فيكم أنه يحسر الفرات عن هذا الكنز من ذهب، ولو بحثوا عنه الآن بالغواصات ما وجدوه. الله أعلم كيف يتم خلقه، متى يتم خلق الله عز وجل له وكيف يتجمع. فنحن منهيون عن الأخذ منه، أن لو حضر منا أحد لا يأخذ منه شيئا. فقد يكون المنع لأنه في آخر الزمان، وقد يكون المنع لأن الحرب دائرة حوله، فالرسول صلى الله عليه وسلم ينصح الناس أن لا يذهبوا بأنفسهم إلى الاقتتال ويدعون الفتنة وأهلها. إلى هنا، والحديث الذي قرأناه هو الذي يحفظ إن شاء الله. تفضلوا.